عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، سوف نتحدث بمشيئة الله وتوفيقه عن خلق من الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وهي مطلوبة في هذا الزمان. سوف نتحدث إن شاء الله عن الصبر، نسأل الله أن نكون من الصابرين. الصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر قيمة طيبة ينبغي أن يتحلى بها المسلم وأن يكون عليها، أن يكون من الصابرين كما أمر الله عز وجل وكما حث النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر هو حبس النفس وملك زمام النفس، الإنسان يملك زمام نفسه بالمداومة على فعل الخير، المداومة والاستدامة، ثم يكبح النفس عن الشهوات، ثم هو يرضى بقضاء الله عز وجل وصبره. هذا هو الصبر. أمرنا الله عز وجل أن نكون من الصابرين وأن نتحلى بهذه السمة الطيبة، فقال عز وجل في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب على وجه التخصيص لأن المؤمن هو اللي هيسمع وينفذ، لأن الله قال في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وكما قال ربنا في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهنا ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب على وجه التخصيص للمؤمنين، اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، ده إلزام للنفس بالصبر، وصابروا أي مع الأعداء، ورابطوا بالجهاد في سبيل الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هكذا الصبر، فالإنسان يصبر كما قال ربنا عز وجل. وسبحانك يا رب، شوف ربنا لما أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا من وراه، قال في سورة المعارج: صبر صبرا جميلا جميلا، صبر جميل، صبر بلا دجر، صبر جميل، الصبر اللي ما تزهقش منه، ما تجيش في لحظة تقول إنما للصبر حدود، لا، أو تزعل أو تقول كفاية كده أو ده أنا زهقت أو ده أنا تعبت من الصبر، لا، ملوش حدود. والمفروض إنك أنت ما يبقاش في دجر في نفسك، فاصبر صبرا جميلة. وشوف عظمة الإسلام، كل حاجة في الإسلام جميلة. شوف هنا في سورة المعارج: فاصبر صبرا جميلا. سورة الحجر في آخرها: فاصفح الصفحة الجميل. صفح جميل، وفي المعارج صبر جميل. في يوسف، سورة يوسف، يعني صبر جميل. و احنا قلنا صبر جميل اي صبر بلا دجر، وصفح فاصفح الصفح الجميل ايضا صفح بلا عتاب، واهجرهم هجرا جميلا. برضو هجر بجمال، يعني اقصد كل شيء في الاسلام جميل، كل شيء في الاسلام ياخذ طابع الجمال. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول فاصبر صبرا جميلا، والثانية فصح الصفح الجميل، وهكذا فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ومدح الله عز وجل من الانبياء من هم او من سماهم بأولي العزم، كما قال في اخر سورة الاحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر، ده الأمر بالصبر هو، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شوف الرسل اللي ربنا اصطفاهم واختارهم منهم، من الرسل من يسموا بأولي العزم، أولي العزم يعني الرسل اللي ربنا ابتلاهم ابتلاء شديد جدا عن غيرهم، فصبروا في ابتلاء الله عز وجل، زي سيدنا مثلا سيدنا نوح، سيدنا عيسى، سيدنا محمد، سيدنا موسى، وسيدنا ابراهيم، هم خمسه. فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل، هم الخمسه دول، ولا تستعجل لهم، كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلكوا الا قوم فاسقون. هكذا جعلهم الله عز وجل أسوة وقدوة لنا نحتدي بهم ونقتدي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الله عز وجل يأمرنا بالصبر، بصفة طيبة نتحلى بها، يقول والصبر ضياء، الصبر ضياء، وفي حديث آخر الصبر نور، يعني في رواية بالصبر ضياء والصبر نور. فينبغي على المسلم أن يتحلى بهذه الصفة وأن يكون من الصابرين، لأنها صفة طيبة جدا جدا. طب واحد يقول نصبر على ايه؟ يعني ايه هي انواع الصبر من ربنا اللي امرنا بالصبر؟ وضح لنا نصبر على ايه؟ فنتكلم عن انواع الصبر ونشوف هل احنا في كل نوع من الانواع من الصابرين فعلا، وحققنا في انفسنا معنى الصبر. الصبر بينقسم ثلاث انواع، يعني الصبر يبقى على ثلاث حاجات، على خصوصا تلخيص بسيط تقدر تحفظهم. صبر على المأمور، احفظها كده، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. المأمور، المحظور، المقدور، يعني ايه؟ صبر على المأمور يعني صبر على أوامر الله، يعني صبر على الأمور التي أمر الله عز وجل بها أن تنفذ. يعني ربنا طالبنا بحاجات نعملها، يوم ما تعمل أوامر الله وتنفذها وتستمر على الفعل يبقى انت من الصابرين. ده معنى الصبر على طاعة الله عز وجل، اي على ما امرت به. ده النوع الاولاني هنتكلم عنه بالتفصيل. النوع الثاني صبر على المحظور. ايه المحظور؟ ربنا حذرنا من فعل بعض اشياء اللي هي المحرمات، في حاجات حرام نعملها. طب انت ما بتعملش الحرام، بس مش بقى مرة في عمرك، او لكن بعد كده هتعمله، يا مش من الصابرين. انما انت تبقى من الصابرين يوم ما تعملش الحرام وتستمر على عدم الفعل، تداوم على البعد عن المعاصي، يبقى انت هنا من الصابرين على اجتناب معاصي الله. ده النوع الثاني من انواع الصبر. النوع الثالث من انواع الصبر ايه؟ صبر على المقدور، اي على قضاء الله وقدره. ربنا قدر علينا قضاء وقدر، لما يحصل لينا نصبر، نصبر على هذا القضاء والقدر. دول الثلاث انواع من الصبر، تعال ناخدهم واحده واحده ونشوف حلنا مع كل واحده فيهم. يعني نمرة واحد صبر على المأمور، هي طاعة الله عز وجل. ربنا عز وجل أمرنا بفعل الطاعات، وقال في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الطاعات أنت بتعملها، بس مش بتعملها مرة، أنت بتعملها ومستمر على الفعل، يبقى أنت من الصابرين على طاعة الله عز وجل. ولذلك شوف ربنا قرن بين الصبر وبين العبادة بالأوامر، يعني أوامر الله عز وجل. في سورة مريم يقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فاعبده، هذا الأمر بالعبادة، والعبادة هي الطاعة مع الخضوع والذل لله. فإن أنت أطعت الله عن ذل وعن خضوع في أي أمر من أمور حياتك أنت عابد لله. ده معنى العبادة الطاعة. يوم ما أنت بتعبد الله يعني بتطيع الله وتستمر وتداوم على هذه الطاعة يبقى أنت إيه؟ أنت من الصابرين. وده أول نوع من أنواع الصبر. طب واحد يقول لي زي إيه يعني العبادة؟ تعال نفصصها شوية. يعني ناخد بعض مظاهر منها ونشوف إزاي ربنا ربط بين الفعل وبين الصبر. يعني يأمرك بالحاجة وروح قايل لك اصبر عليه. زي ايه مثلا من عبادة الله او جزء او مظهر من مظاهر عبادة الله ايه؟ الصلاة. الصلاة اللي بنصليها دي انت بتصلي كام؟ واحد بيصلي جمعة بس. في ناس كده بس ما تصليش الا يوم الجمعة، يجي يوم الجمعة يستحمى ويلبس الصلاة الابيض وينزل الجامعة معاه السلحة بس، وخلص صلاة جمعة وحلني بقى الجمعة الجاية ان شاء الله على خير، ولو كان مسافر يبقى مفيش جمعة كمان. طب والايام التانية دي ايه؟ طب ما الجمعة فيها بقى فجر وفيها عصر ومغرب وعشاء. لا هو مش معترف الا بالظهر بس، يعني هو مع الله بيقول له ما مشريش يعني هي الظهر بس، ماليش انا في حاجة تانية غير هي الظهر بس. هل ده من الصابرين؟ لا، لا مش من الصابرين. وتقدر تقول مش من المطيعين مثلا، ولو انه طبعا مكسر اوامر الله، لكن خد جزء من الطاعة صغير جدا. ربنا قال خمس صلوات في اليوم والليلة، لا ده بيقول صلاة واحدة في الاسبوع. فلما تيجي تكلمه يقول لك لا انا بنفذ بصلي اهو بس مرة، يقول له حتى لو انت متصور انك انت اطعت في دين والتزمت بالصلاة اهو انت مش من الصابرين. لست من الصابرين، لان الصبر معناه ايه في الطاعة بقى؟ الصبر في الطاعة معناه المداومة، معناه الاستدامة. وبعدين اوامر اللي انا بنقيش، ربنا يقول خمس صلوات يبقى خمس صلوات، اربعة ما ينفع، ستة ما ينفع، لا بالنقص ولا بالزيادة، هم خمسة يعني خمسة هكذا. شوف بقى ربنا تبارك وتعالى في القرآن يربط بين الصلاة كمظهر من مظاهر طاعة الله وبين الصبر. يقول عز وجل سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة. شوف الاثنين مع بعض ازاي، بالصبر والصلاة. يعني تصبر على اداء الصلاة، وطول ما تصبر على اداء الصلاة يعني انت مواظب على انك تصلي، يعني انت مواظب على طاعة الله، يبقى انت صابر على طاعة الله، انت من الصابرين على طاعة الله عز وجل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. صلاة ثقيلة وصعبة على مين؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، أي على يقين، لأن الظن في القرآن بمعنى اليقين وبمعنى الشك برضه، لكن استعمل في غالب القرآن بمعنى اليقين. وظنوني إذ ذهب مغاضبا، سورة الأنبياء، فظن أن لم نقدر عليه، أي فتأكد أن الله لن يضيق عليه، بل إن الله لابد أن يجعل له مخرجا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، سورة القيامة، ظن أي تأكد أنه الفراق وأنه مروح. هنا بقى إيه؟ الذين يظنون زي إني ظننت أني ملاق حسابيا حقا، أي أنا كنت على يقين وأنا عارف إن أنا هتحاسب، عشان كده عملت لهذا اليوم. ده بمعنى الظن. الذين يظنون وبمعنى الشك بقى صوت الحجرات، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة صلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون، أي متأكدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. شوف وفعلا يا أخي سبحانك يا رب، شوف أنت لما ربنا يكرمك بالالتزام يبقى حالك مع الصلاة إزاي؟ بتبقى عمال كل شوية هو العصر أجل، هو العيشة فمنه قد ايه؟ طب انا مثلا مسافر، هسافر هاخد ديزل كام؟ طب هوصل مصر الساعة كذا، لا ما هيضيع عليا الضوء، بقول لك اعمل جمع تقديم. شوف انت شاغل نفسك ازاي بالموضوع ده؟ مع ان غيرك شاغل نفسه بقى، هركب ديزل كام؟ طب هجيب سندوتشات منين؟ وهجيب هشرب شاي ازاي؟ وما كل واحد سبحان الله يعني كل واحد بيشمل حاجة معينة بيحطها في تصوره وبيبقى حريص انه ينفذها ازاي؟ فشوف المسلم مع الله عز وجل ازاي؟ بيقول صلح هصلي ازاي؟ هصلي فين؟ هصلي امتى؟ واجمع ازاي ومجمعش ازاي؟ طب انا دلوقتي هعمل عمليه مثلا وداخل غرفه العمليات، طب هيبلغوني هقوم البنج امتى؟ طب يبقى من دلوقتي قبل ما اخش اهو احاول اعمل جمع تقديم، او استنى اعمل جمع تاخير لما اقوم من البيت. شاغل نفسي هي زي كده امر ارتباط دي مع الله عز وجل. انما غيرك صعب عليه قوي ان يقوم ويقول لك هو كل شويه هنصلي كل شويه هنصلي، هو ده شغلانه نطلع من الدور بقى العصر يقول لك المغرب وبعدين العشاء وبعدين حتى في عز النوم يقول لك نصلي الفجر وبتاع. لا ده مش نظام ده. صح تشيله وكبيره على قلبه لان قلبه مش خاشع لله عز وجل، قلبه مش خاشع لله. انما المسلم تلاقيه سهل جدا. وشوف سبحانك يا رب، سبحان الله بيحل لينا وبيخليها يعني متعه انك تقوم من عز النوم عشان تصلي الفجر. مش اي واحد دي، في ناس نظام ما فيش نظام طناش مش دماغه حاجه، نايم متاخر ونايم، وخصوصا في الشتاء، وخصوصا في الشتاء الدنيا برد بقى واللحفه والبطاطين والدفايات والسخانات، وبعدين تقوم من عز كل ده عشان تفتح الحنفيه نازله رصاص. ما هو ده من اجل مين؟ دي عايزه ايه؟ عايزه صبر، عايزه صبر انك تواظب على طول الى ان تلقى الله عز وجل. تقوم تقول له يا رب انا كنت صابر على طاعتك، ده النوع الاول من انواع الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. سوره البقره برضه، يا ايها الذين امنوا كتاب رايح للمؤمنين استعينوا بالصبر والصلاه. هتشوف ربط بين الاثنين ازاي؟ لان الصلاه محتاجه لصبر، الصلاه محتاجه لصبر. سبحانك يا رب محتاجه لصبر في ادائها وفي الدعوه لها. عشان تدعي واحد برضه اللي يصلي عايزه صبر. زي ربنا ما قال في سوره طه في اخرها مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعده، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. اصطبر عليها ما تقلقش، وخلي عندك صبر في الدعوه ليها لانها لسه عايزه اللي يجبك فيها. يعني شوف الاول الواحد مثلا كان تقيله وازاي وهنصلي يعني، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى اكرم والواحد التزم بقت منتهى البساطه واليسر. سبحان الله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال ارحنا بالصلاه يا بلال. لما كان النبي قاعد مهموم شويه كده او حزين شويه، واحد يقول له طب هو النبي يحزن؟ مش بشر، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقوله. بشر. فكان لما يحب يرفع عن نفسه بايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ارحنا بالصلاه يا بلال. صلي بينا، اجل اجل عشان نصلي يا بلال، نرتاح واحنا بنصلي. وهي الناس تقول لك انا نفسي تعبان انا مش عارف انا عايز ارتاح شويه عايز بتاع ايه. اروح اخش التل ده، اروح اتفرج على مسرحيه، اروح اوقف مع واحد صاحبي عشان اريح كده وافرفش. شوف شوف بين بين، شوف بقى الفرق بين ده وبين ده. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. شوف المعيه مع مين؟ مع الصابرين. فده مظهر من مظاهر طاعه الله تبارك وتعالى، تداوم عليه تبقى من الصابرين. ولذلك لما تسمع ايات الصبر قول اللهم اجعلني من الصابرين على طاعتك، دي اول حاجه اهي ان احنا نصبر على طاعه الله. ما نجيش في لحظه نقول لا خلاص ده احنا زهقنا، ده احنا تعبنا، انا بقالي كام سنه بصلي، انا بقالي لا يبقى خلاص، يبقى انت خرجت من الصبر، خرجت من دائره الصبر على طاعه الله. زي ايه طاعه الله تاني؟ زي الجهاد. الجهاد ده مش مظهر من مظاهر الطاعه، والجهاد ده اصل برضه شوف سبحانك يا رب، مش مره وخلاص، مش تجاهد مره وانتهينا يلا وخلاص عملت اللي عليا، لا ده الجهاد ايه؟ عايز مداومة، عايز استمرارية، عايز صبر. ولذلك ربنا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شوف آل عمران، شوف يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أدي الجهاد، ويعلم الصابرين. صابرين اللي صبروا على الجهاد في سبيل الله عز وجل. ربنا تبارك وتعالى في سورة محمد يقول ولنبلونكم، أيوة لنختبرنكم ولنمتحننكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أهي والصابرين، ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم. وفي سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. في التعليق والله يحب الصابرين. سبحان الله. شوف الصبر جه فين؟ جه في الجهاد أهو. طب واحد يقول الجهاد ازاي يعني؟ يعني الجهاد بالقتال بالنفس يعني؟ ده ابسط نوع من انواع القتال انك تجاهد بنفسك، انك تروح في لحظه كده وتقاتل وبعدين روحك تطلع على طول. ما هو الشهيد ما بيحسش بخروج الروح الا زي شكه الدبوس. يعني الموت له سكرات زي ما ربنا قال في سوره صفوه جاءت سكرات الموت بالحق. لكن الشهيد اكراما له روحه تطلع زي شكه الدبوس. يعني شوف واحد بيشكك في دبوس خلاص لا الروح طلعت يبقى خلاص يبقى الروح طلعت. وبعدين احياء عند ربهم يرزقون، يجرى عليهم الرزق. يرزقون ده فعل مضارع، يرزقون يعني يجرى عليهم الرزق لانهم شهداء. لانهم شهداء، ميت شهيد لانه ميت في جهاد في سبيل الله. فخلي بالك الجهاد متعدد الانواع، مش بالنفس بس، في جهاد بالمال زي اخونا في افغانستان عايزين مننا ان احنا نجاهد بالناس، دول مش عايزين حد يجي لان انتوا ما تعرفوش طبيعه الجبال هناك ولا طبيعه الصخور ولا طبيعه القتال مع الروس، فبتبقوا عبء، لكن عايزين فلوس، عايزين ياكلوا، عايزين يلبسوا، عايزين دكاتره، عايزين دواء. يبقى الواحد فينا يجاهد نفسه بانه يخرج في سبيل الله عز وجل، يخرج المال. الامر ايضا يحتاج الى جهاد النفس، جاهد نفسك ضد الشهوات، وما ابرئ نفسي الا النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، الا من رحم ربي. فانت لما تجاهد نفسك وتبعدها عن المعاصي والسيئات يبقى انت بتجاهد ايضا. جاهد الشيطان اللي بيزينك، انت في جهاد، اخرج في سبيل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله، يعني لا يمكن رجل عبد تتعفر في سبيل الله فتمسك الله وربنا دخله جهنم، لا يمكن. اخرج مره في سبيل الله في صله رحم، في دعوه الى الله، في امر خير، ايا كان هذا الامر، مش لازم يبقى قتال. يعني ما هو احنا ما عندناش قتال، هنعمل ايه؟ هنفضل قاعدين وخلاص الغي الجهاد؟ لا لا، فالجهاد موجود ويحتاج الى صبر بانواعه المتعدده، الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال، جهاد الشيطان، جهاد النفس، ده غير الجهاد بالنفس. الجهاد بالنفس يعني القتال، لكن جهاد النفس انك تجاهد نفسك في الاماره بالسوء. وربنا قال في سوره البقره كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. مظاهر لطاعة الله عز وجل وللصبر عليها. تكلمنا عن الصلاة وقلنا دي مظهر من مظاهر الطاعة، فينبغي علينا أن نصبر على طاعة الله، يعني نداوم ونصبر على أداء الصلاة. ومظهر ثاني من مظاهر طاعة الله زي إيه؟ زي الجهاد في سبيل الله، شفناه برضو ربنا قرم بينه وبين الصبر. زي إيه ثاني برضو من مظاهر طاعة الله؟ أمثلة يعني، وقرن الله عز وجل بها الصبر، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل دي تحتاج لصبر، دي تحتاج بقى لصبر متعدد، يعني في جوانب متعددة. إزاي؟ يعني الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، إلى صبر في تعلم الدعوة. عايز صبر إنك تتعلم إزاي تدعي، وإنك تحفظ آيات وتحفظ أحاديث وتتعلم إزاي تخاطب الناس، سواء مثلا جماعات في خطبة أو درس، أو سواء فرادة كدعوة فرضية، عايز صبر. ثم صبر على الدعوة ذاتها، إنك تنزل بقى مضمار الدعوة وتدعي الناس وتكلمهم، صبر على الدعوة ذاتها. ثم صبر على الإيذاء المترتب على هذه الدعوة، لأن ما دام بتدعو إلى الله اعمل حسابك وجهز نفسك، ما دام بتدعو للخير حضر نفسك دايما، وريت الشنطة كده متوضبه. لا مش احنا مش بنطلب الحاجات الوحشه، او يعني لا تتمنى لقاء العدو، لكن دي النتيجه الطبيعيه. يعني انت النهارده لو وقفت في الشارع تطبل الناس كلها هتلف حواليك وترقص، انت تطبل وهم هيرقصوا، ولو استمريت في الموضوع ده وطلعت جدع فيه هيجيبوك في الجرايد والاذاعه ويستضيفوك ومكافئات، وانت عبت ولا عييت يعالجوك على حساب الدوله عادي، لانك رقاص فنان اي حاجه. انما تعالى قول لا اله الا الله مره على طول التقرير تتكتب فيك ورا الشمس، او في الشمس يعني ورا الشمس، اما في الشمس نفسها يعني، عشان بتقول لا اله الا الله. فدينا شفنا حتى ده احنا مش بنقولها في الشوارع، ده احنا كاتبينها على العربيات قالوا لا شيلوها، فاهمين لا اله الا الله في البلد خالص، فاهمين لا اله الا الله في البلد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فصعيد من الامور غريب الشكل، غريب الشكل، ما عرفش صالح مين ده، ليه كده يعني؟ ليه كده؟ فين الاستفزاز ده يعني؟ واحد حاطط لا اله الا الله وحر مكتبوه يعبر عن لا اله الا الله، امال مش هنا؟ وطبعا لما اتشالت جم المشايخ قفتوا انها حلال ما فيهاش اي حاجه. انا بس نفسي المشايخ دول يجوا ويقولوا الاوضاع اللي احنا عايشين فيها دي، يبقى ليهم راي، ولا هم ما لهمش راي الا في لا الحاجه اللي احنا مش عايزين، احنا مش عايزين الناس تعمل كذا كذا. هات المشايخ، تعالوا يا مشايخ اقولوا انت لا ايوه لا لا طب خلاص كده، وخليكم قاعدين على كده، لما تحصل حاجه ثانيه احنا بنجيبكم برضه، يوم يحصل اي حاجه يصير ايه الموضوع هذا، تعالوا تعالوا ايه الموضوع، لا لا لا لا كده على طول، ما فيش شغلانه غير كده. ما هو حد بيشوفهم؟ حد بيسمع عنهم حاجة؟ لا، إنما وقت ما نعزوهم هاتوهم، هاتوهم عشان يقولوا إيه الموضوع؟ إيه النظام؟ يعني هم يوضبوا وينظموا زي ما هم عايزين، ودول بقى شغلانه الايه المطيبتيه. اه والله كده بالظبط. يطلع قرار ان امتحانات الثانويه العامه في عز رمضان. طب مفروض المشايخ يقولوا يا وزير التربيه والتعليم ما صحش كده، ده احنا مسلمين وفي بلد مسلمه، يا تخليها قبل رمضان يا بعد رمضان، خلاص زنقت حبكت في رمضان. لا ده المشايخ طلعت تقول يجوز الافطار في رمضان عشان في امتحان في رمضان. طب انتوا بتقولوا لنا احنا يجوز الافطار وبترخصوا لنا، طب قولوا لا، قولوا للتانيين لا ما تخلوش الامتحان في رمضان. انما لا قاعدين بقى ايه ايه النظام، خلاص قرار طلع، قانون طلع، ايه ايه اللي طلع؟ قانون الاحوال الشخصيه، ان الزوجه تطلب مش عارف تخرج جوزها وتاخد الشهر. ايوه صح، ايه رايكم؟ ايوه صح صح مظبوط مظبوط صح، وده الاسلام. اه ايوه صح على الاسلام، ايوه وانت لا لا مظبوط تمام تمام ايوه وانت الله امال ايه هو ده صح. وبعدين نرجع بعد كده زي ما حصل، يقول ده كان وحش وكان وحش والله، وما كان المفروض انه ما يطلعش، ولا ايه النظام؟ يقول ايه والله بس هنعمل، احنا كنا مجبورين يعني هنعمل ايه، معلش غصب عننا غصب عنكم. طب لما انتوا تعملوا كده امال الشباب يعمل ايه؟ لما انتوا القدوه والاسوه والعلماء الافاضل الاجلاء امال الناس العاديه تعمل ايه؟ فانت لو واقف بره بتقول لا اله الا الله على طول هتلاقي العيون حواليك والتقارير المذكور بيقول لا اله الا الله بقى شغلانه، بس اتحطيت بقى في البلاك ليست. انما تعالى ارقص هلس هجك عادي خالص عادي خالص. ولذلك شوف سيدنا لقمان لما قال لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ده وحش ولا حلو الكلام ده؟ حلو اهو ماشي بس واعمل حسابك بقى يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وما دام مشيت صح واصبر على ما اصابك. اه ليه بس انا عملت ايه؟ ما لا ما هو كده، ما دام عملت كده ما دام عملت الخير استعد بقى واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وفي سوره العصر، والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات ده وحش ولا كويس؟ كويس. وتواصوا بالحق، ها وحش ولا لا؟ كويس كويس. يبقى وتواصوا بالصبر. الصبر ليه؟ يعني بالصبر على الايذاء المترتب على قول الحق، بالصبر على الايذاء المترتب على قول الحق. ما دام قلت الحق بس تعمل حسابك هيبقى في ايذاء، يبقى لازم تصبر، لازم تصبر. فالصبر في الدعوه مطلوب، عشان تدعي الى الله لازم تعد نفسك لهذا، عشان لما يحصل اي حاجه. اصل كان معانا ناس لما ربنا كرمنا بالمنحه اللي فاتت دي كانوا يقول لك الله كان مالي ما كنت في حالي، انا كان عليا ايه بالموضوع ده؟ يقول له كان مالك انت كنت فاكر ايه يعني؟ انت كنت فاكر ان العمليه يعني ناس هتقف لك على الصفين وتسقف لك والطريق مفروش بالورد والياسمين؟ لا ده لو كنت فنان بتاع اي حاجه من دي، انما مسلم اعمل حسابك واستعد. ليه؟ لان مفيش واحد فينا اعز من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الاولين والاخرين، اوذي في سبيل الله، اوذي سيدنا النبي في سبيل الله عشان يبقى قدوه لينا، علشان يبقى قدوه لينا. يبقى تعمل حسابك على هذا الامر، والامر زي ما بقول يحتاج الى صبر، يحتاج الى صبر. ولذلك شوف ربك تبارك وتعالى في سوره النحل بيقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. خلي بالك، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. شوف جت الصبر فين؟ في عقاب الدعوه. ادعو الى سبيل ربك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله. لازم نقف عند دي شويه. واصبر وما صبرك الا بالله، لان انما الاعمال بالنيات. احنا بنصبر ليه؟ سبيل ايه؟ في سبيل الله عز وجل. غير ما بيصبر سنين في سبيل الباطل، وبيصبر في سبيل الباطل برضه لازم سنين، لكن احنا بنصبر في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني شوف مثلا سبحانك يا رب، شوف الجماعه اللي بيزبط بعض في الحرام دول اللي بيسموهم فنانين وفنانات وممثلين وممثلات وراقصين وراقصات، دول بيزبط بعض، لان اي ممثل بيمثل مع واحده وبيقبلها ولا بياخدها في حضنه يقرب لها ايه؟ مراته. حتى لو مراته يبقى ايه؟ مش قدام الناس، صح كده؟ يعني حتى لو مراته، ابن واحد بيبوس بنته بيبوسها بيقبلها، يعني قبلة حنان، قبلة عطف، اي حاجه مش في الشارع، مش قدام الناس، مش صح كده؟ امال بقى لو كان بيقبلها وهي مش بنته تبقى ايه؟ تحت اسم فيلم ولا تحت اسم مسرحيه ولا تحت اسم تمثيليه؟ يبقى زنا، في الاسلام اسمه زنا. شوف بقى الزنا دول بيصبروا ازاي بقى؟ عندهم صبر غريب الشكل، لكن في سبيل الله ده ابدا. صبر انه يعيد اللقطه مره واثنين وكلاكيت صور وقف وياخد السيناريو ويقراه في البيت ويحفظ السيناريو عشان يقوله ويسهروا بالليالي ويقطعوا مسافات. واحد منهم كانوا جايبينه كان بيقول كنت بطلع قبل صلاه الفجر. يا عالم كان بيصلي الفجر في الستة الله اعلم. المهم بيقول بطلع قبل صلاه الفجر اوصل اسكندريه اادي اللقطه وارجع مصر عشان عندي مسرحيه بالليل. يقول يا شوف العطاء للجماهير قد ايه، شوف الراجل بيكافح وبيناضل في سبيلكم قد ايه، وانتوا يعني صراحه ما انتوش بتقدروا خالص خالص. الراجل يعني ليه هاري نفسه، هاري نفسه عشانكم، وصابر ومحتسب على ايه؟ حاجه غريبه حقيقي والله، والله اولى بينا احنا كمسلمين. يبقى ده في سبيل الله على الاقل. واحد من المغنيين اللي مات ده مش كان يقف وهو بيغني مش قادر فيغمى عليه في الاغنيه، ما والدكاتره موجودين يطلقوه والابر والحقن بتاع ويصبط معلش يقوم، فيقوم تاني بتاع ويبتدي يوصل الاغنيه. ما ليه لازم يوصل عشان يدي عطاء للجماهير ويثني نفسه ويولع نفسه في الشمعة كده في سبيل الجماهير، ان الجماهير ترضى عني، ان الجماهير يعجبها فني. واحده بتغني دي عايشه لسه، قبل ما بتعمل الاغنيه الجديده بتاعتها بتجيب شيخ، بتجيب شيخ تقول له ايه النظام؟ يقول لها ما تخافش ما تخافيش، وكيل على الله، وكيل على الله. تقول يعني ان شاء الله ربنا هيوفقه الناس. انا موفقه موفقه باذن الله موفقه، وان شاء الله ربنا هينجح الاغنيه والجماهير ترضى عني. انا بتكلم الكلام ده حقيقي مش سمعه، لا يعني مش قريه مثلا لواحد، ده انا سمعه من جوه، من جوه ان واحد كان جوه ربنا كرمه وطلع بقى بره بفضل الله تبارك وتعالى يعني. الحمد لله بؤس الجوه صحيح، لكن ربنا كرمه. ولذلك حتى لما ربنا كرمه ده معانا قابلناه هناك، فكان بيحكي لنا حاجات زي دي، حاجات عجيبه والله. ومره واثنين وتقدم قبليه وتعيد وتزيد في المقطع، وايه رايك في الحته اللي نعدلها؟ صبر بسبيل ايه ده؟ والله ده احنا اولى ان احنا نصبر، على الاقل صبرنا. واصبر وما صبرك الا بالله عز وجل. شوف بتوع الكوره، شوف لعيبه الكوره اللي قاعدين يتمرنوا من دلوقتي ومن قبل كده ومن بعد كده، ويسافروا مش عارف يعملوا معسكر فين، وممنوع الصحيان الساعه كذا والنوم الساعه كذا، والتدريبات واجري وقع ايه سبيل ايه ده؟ سبيل ايه؟ سبيل كوره تخش جوه ثلاث خشبات وتحجزها الشبكه ويبقى جول وجول وكده، والناس تعود وراحت واشتغلوا بتاع، والمكافآت والفلوس والعربيات ايه سبيل ايه يعني؟ حاجه غريبه والله. الرياضه هدف يعني، اصبحت هدف دلوقتي مع انها وسيله لغايه، ما هيش غايه في حد ذاتها يعني. الرياضه ما هيش غايه في حد ذاتها، ناهيكوا بقى عن بتوع بره، بلاد بره بقى ما فيش عقيده تملا قلوبهم، كفر بالله ما فيش عقيده، فبيصبروا صبر غريب الشكل على ايه؟ على باطل، على باطل والله. تلاقي مثلا شباب ويجيبوهم في التلفزيون، شاب ضايع فاسد ناجر مش لاقي له حاجه هدف يملا قلبه، فيخترع اي هدف لنفسه. ايه هدفه في الحياه؟ انه يتسلق الجبال. وروحوا جايبين منظره بقى وهو لابس مش عارف ايه وعمال يرمي الحبل ويطلع بقى على الجبل، وبعدين يروح يتزحلق مش عارف ايه، وهو فين بالشهور، وبعدين يقف وياكل لان تعب جعان، ويشرب ويكمل يواصل في سبيل الصعود الى الجبل، ويفضل فين والكاميرات بقى تجيبه من تحت تجيبه من فوق وسيارات تصور، ايه ده بيطلع الجبل، اوعى بيطلع الجبل في سبيل، وطالع في سبيل الجبل في سبيل الجبل، وبعد شهور يطلع الجبل خلاص طلع، وبعدين ينزل تاني عادي خلاص. عمل ايه بربك ده؟ طيب والله عمل ايه؟ الشهور اللي ضيعها ضيعها في سبيل ايه؟ وصبره ده في سبيل ايه؟ صبره ده في سبيل ايه؟ كانوا بيعلنوا عن مسابقه، المسابقه العالميه للقطط. ما هو ناس فاضيه ناس في دماغها حاجه. فايه قال اللي عنده قطه وعايز تخش في المسابقه يجيبها. وناس كبار وسهله كلهم محترمين وجايين، كل واحد جايب قطته جاي، كل واحد جايب القطه بتاعته جاي، ايه ده؟ والارقام يدوهم ارقام، وناس بقى ده مسؤول السباق وده مدير السباق وده امين صندوق السباق وايه بتاع وده بتاع القطط وده بتاع من كله كده بالطريقه دي، ونظموا سباق طويل جدا للقطط. والقطه اللي كسبت في صاحبها بقى رفع ايده بتاعه وعلامه النصر، هو كتب اهو بتاع القطه، قطته كتبت ايه بتاع، حاجه غريبه. طب ده صبر اهو، طيب صبر، صبر انك تجيب قطه وتقعد تعلمها، صبر اهو في سبيل ايه؟ زي سوق السيرك. تصور واحد لما يتعامل مع اسد او يجيب قرد ويخليه يعمل الحاجات اللي بيعملها القرد دي، يعني ده عايز صبر صبر صبر يعني. يعني سبحان الله، شوف انت لما بتروض حيوان مش بني ادم، ده حيوان ما عندوش عقل، يقوم يجوعوه يجي ياكل يجي يديله السكر ولا لا، ارفع ايه خد بقى السكر عشان بعد كده ما اعمل له كده، يروح رافع ايه ايده يرفع مش عارف يقعد نط يمشي مش عارف على رجليه، حاجات زي كده. صبر وعندهم صبر غريب، لكن انت صبر السبيل ايه ده؟ سبيل ايه ده؟ والله ده احنا اللي اولى، احنا اللي اولى ان احنا نصبر. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سوره فصلت ربنا لما قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. مين احسن منه ده؟ ناس كتير النهارده بتدعو للكوره وربنا وكسنا اهو، مش عارف هيحصل ايه يعني على المصاريف دي كلها وعلى الفلوس اللي تنصرف، ومع ذلك اجيب تاني يعني حاجه غريبه الشكل. يبقوا واقفين كده في الملعب قالوا بس هم فرحين على بعض يقولوا فتح، اقرا الفاتحه مع بعض. طب صلوا قدام العشاء ده وهما بيلعبوا قدام العشاء ده، يا ريت يوقف الماتش. طب متصور كده لو الحكم ضرب صفاره يوقف الماتش لاداء الصلاه، ايه هيحصل ايه صحيح؟ طب ما في لعيب بيقع وبيكون مفيش حاجه بس هو عايز يريح زمايله، يبقى إيه مره واحده يقع؟ طب ما تشتغلوا على الحكم ضرب الصفاره، ايه النظام؟ روح هاتوا بقى الدكتور ده اقعدوا على الجول ربع ساعه 10 دقايق. طب ما تقعدوا في الصاله ويصلوا فيها، ايه هيحصل ايه يعني؟ ها والله ما هيحصل حاجه، بس على الاقل يبقى مظهر اسلامي ان احنا برضه ناس بنلعب كوره بس ناس مسلمين برضه، يعني يهمنا اسلامنا واسلامنا في قلبنا كده يعني. بس مش مستلقين انهم يقروا الفاتحه، مره واحد غير مسلم كان واقف بيقف جون هو بس مشي خلاص. ده روخر كان بيلعب وبعدين لما جم يقروا الفاتحه راح متلمح ولا راح داخل في وسطهم ويقروا الفاتحه، ما اعرفش قرا ايه ده ولا عمل ايه ده بتاعه. ايوه بس لازم يقروا الفاتحه، فيقروا الفاتحه اقرا فاتحه اي حاجه وخلاص اي كلام اي حاجه. اهو ده السبيل ايه ده؟ ده كل ده السبيل ايه؟ فاولى المسلم والله ده احنا اللي اولى بان احنا نصبر، ان بنعتبر صبرنا ده سبيل الله. ثم اللي بيدعو للكوره واللي بيدعو للفيلم، فين اللي بيدعو الى الله النهارده؟ فين المسلم اللي بيدعو الى الله؟ عايزين المسلم اللي يدعو للاسلام. مش حافظ قول بالبلد كده، قول لا واحده في الشغل، واحده مع راجل تركب معاكم العربيه وانت رايحين الشغل، واحده مثلا تعرفها قريبتك، واحده بتيجي تزور مش عارف، اتكلم وقول لها. ما انت مش حافظ ايات ولا احاديث، قول لها بالبلد كده غسل نفسك وحرام واتقي الله وربنا قادر كذا وربنا كذا والاسلام والاخره والجنه والنار خلاص كده. لكن تدعو الى الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن، مش زي البنوك ما بتقولها. البنوك بتكتب دايما كده ادفع بالتي هي احسن، عشان يعني ايه؟ اه انا واخد قرض يعني ادفع بالتي والا لا مش معناها كده. ادفع بالتي هي احسن يعني لما واحد يعمل فيك سيئه تدفعها بحسنه، تدفعها بحسنه، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، واحد بقى بيعاديك بس معاملتك الطيبه له كانه حدايبه ولي صديق حميم مخلص. طب المرتبه دي لها اي واحد؟ وما يلقاها الا الذين صبروا. جت الصبر فين؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. صبر اذا الصبر بيبقى على طاعه الله تبارك وتعالى نمره واحد. ده اول نوع. طاعه الله زي ايه؟ زي العباده. زي ايه العباده؟ خدنا مظهر الصلاه، خدنا مظهر الجهاد في سبيل الله، خدنا مظهر الدعوة إلى الله، دي بعض مظاهر الطاعة. إمتى أبقى من الصابرين؟ لما أعمل الحاجات اللي ربنا قال عليها واستمر في عمايلها وداوم عليها لغاية ما ألقى الله، يبقى أنا كده من الصابرين على طاعة الله عز وجل. مش بالثلاثة دول بس، الصلاة والجهاد والدعوة إلى الله بس، لا. تعالى بر الوالدين، ربنا أمر ببر الوالدين وقالوا بالوالدين احسانا وقد ربك الا تعبده الا اياه. طيب انت يوم ما تبر ابوك وامك وتستمر على البر وتداوم عليه لغايه ما هم يلقوا الله او انت تلقى الله، يبقى انت هنا من الايه؟ من الصابرين. صله الرحم، تزور اهلك وتتودد اليه مره واثنين وتداوم وتداوم وتداوم لغايه ما تلقى الله، يبقى انت هنا من الصابرين على طاعه الله. الاحسان للجار حتى لو كان بيسيء اليك بتحسن اليه، مش مره ده انت بتداوم على الاحسان، يبقى انت من الصابرين على طاعه الله. اهو الصدق طاعه، يوم ما تصدق وتستمر على الصدق وتداوم يبقى انت من الصابرين على طاعه الله. الامانه، يوم ما تؤدي الامانه وتداوم كل ما تجي لك امانه تؤديها يبقى انت ايه؟ مستمر، انت صابر على طاعه الله. واضح النوع الاولاني من انواع الصبر اللي هو الصبر على طاعة الله عز وجل على ما امرنا به الله. النوع الثاني من انواع الصبر اللي هو صبر على المحظور. ايه المحظور؟ اي صبر على اجتناب معاصي الله. ربنا امرنا بحاجات ما نعملهاش، زنا، قتل نفس، كذب، رياء، نفاق، قول سوء، ظن سوء، كل وقيس على دي بقى، عدم شرب الخمره مثلا، الربا، كل دي حاجات المفروض ايه؟ ما نعملهاش. جميل، انت بتقول انا ما بعملهاش، بس هل انت من الصابرين؟ هل انت من الصابرين على اجتناب معاصي الله؟ بمعنى انت ما زنيت لكن هتواصل، يوم ما تزنيش وتفضل ما تزنيش الى ان تلقى الله، يبقى انت من الصابرين على اجتناب معاصي الله. انت مش بتنافق الحمد لله، ما انتش من المنافقين من المطبلاطيه المزمرطيه حمله البخور والمشاعر، لا بس واظب على كده مستمر، يبقى انت من الايه؟ من الصابرين. لانك لو جيت في لحظه وما داومتش وانتهيت يبقى انت صح ما كنتش بتزني اه، لكن هتبتدي والعياذ بالله اهو، يبقى انت منك من الصابرين. اذا ما كنتش من الصابرين على اجتناب معاصي الله، واخد بالك ازاي؟ يبقى اذا اجتناب معاصي الله يحتاج الى صبر، يحتاج يعني ايه يحتاج الى صبر؟ الى مداومه، الى استمراريه في الايه؟ في عدم الفعل. شوف ربك تبارك وتعالى في سوره ال عمران بيقول ايه؟ خلي بالك بس من سياق الايات. زين للناس حب الشهوات، زين هي ده فعل مبني للمجهول، لان مثلا المفروض تبقى زين الله للناس حب الشهوات او زين الشيطان للناس حب الشهوات، انما جد لفظ الفعل للمبني للمجهول. يعني مثلا لما اقول شرب وجد الماء، شيل وجد من الجمله اللي هو الفاعل، هتقول ايه؟ شرب الماء. الى هنا اسمه ايه؟ مبني للمجهول. مين اللي شرب؟ ما تقلش. زين للناس حب الشهوات دي معناها ايه؟ زين فعل مبني للمجهول، معناها ان الشهوات متركبه فيه، يعني انت مفطور بيها، مخلوق بيها، يعني مالكش يد فيها. يعني بالظبط زي مثلا انت لما بتبقى جعان اول ما تشوف الاكل معدتك تكركب، ليش يد في الموضوع ده؟ لا. زي انت لما بتتعب لازم تنام بارادتك، لو قعدت تقاوم تقاوم هيجي عليك لحظه مفيش فايده، لازم تنام. هو واحد برضه كان حاول من الفاضيين بتوع بره دول، فعايز يعمل ايه؟ عايز يعمل حاجه ما حدش عملها خالص، لان كان في مسابقه عالميه للجش دي فاز بيها برضه واحد مخبول، قعد تحت الجش اظن اربع ايام، اظن اربع ايام متواصلين، واللي حواليه كلهم فلقوا، فهو يبقى هو اللي كتب المسابقه العالميه تحت الجش. فالتاني ده قال لا، طب انا حد راح تحت الجش ليه؟ والتاني كسب، اعمل ايه؟ انا نفس المسابقه في عدم النوم، ما نمش. وشوف هنقعد بقى مين اللي ينافسني في موضوع عدم النوم. فقعد يوم وقهوه بقى وشاي ويستحمى ومش عارف ايه، يقعد لا مش عشان ما ينامش. ثاني يوم واصل، ثالث يوم جاله عبط انجم في دماغه، انجم في دماغه، جاله جنون، جاله جنون، جن جن. ليه؟ لانه بيخالف فطره الله تبارك وتعالى، بيخالف فطره الله. هتعالج مين؟ هتعالج مين؟ طب وليه ليه كده مثلا يعني؟ فدي فطره في الانسان، موجوده في الانسان محطوطه. فزوين الناس يحبوا الشهوات، خلي بالك بقى من النساء، من النساء. يبقى كذاب، لان ربنا كلامه حق، ومن اصدق من الله قيلا. كذاب اللي يقول لك انا ممكن اشوف واحده وما تاثرش، يقول لي مش راجل، يا اما هي مش واحده، يعني يا اما هي مش واحده يا اما انت مش راجل. لكن بنزين ونار لازم يولع، ما ولعش ما دامش تبريد، يا اما ده مش بنزين كده على طول. زين الناس يحبوا الشهوات من النساء، عشان كده سيدنا النبي بامر من الله غض بصرك ابعد، ما تقوليش لا والله دي زي اختي، ده انا لو شفتها عريانه اغطيها، ده في الكلام اللي جاب ثمنه ده، ده كلام ابليس. انما الواقع زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. قل انبئكم بخير من ذلكم، من ذلكم يعني ايه؟ من اللي فاتوا دول، من النساء والبنين والقناطير المقنطره، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. خلي بالك زين للناس حب الشهوات من النساء. طيب اللي عايز يحصل على شهوه الجنس بالحلال يعمل ايه؟ يتزوج. طب لو حصل عليها بالحرام هيبقى عن طريق الزنا. ادي واحد، يبقى دي الزنا من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. المال اللي عندهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار، لكن على اول صفه مين؟ الصابرين. صابرين على ايه؟ صابرين على ايه؟ ارجع لاول الايه، زين للناس حب الشهوات من الصابرين على فتنه النساء لغايه ما ياخدوها بالحلال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة لغاية ما ياخدوها بالحلال، مش بالسرقة ولا بالرشوة. شفت ازاي؟ يبقى الصابرين اي الصابرين على اجتناب معاصي الله، لان الزنا معصية، سرقة معصية. والزنا خلي بالك عشان يعني الشيطان اصلا برضه بيضحك علينا، الزنا مش هو الزنا اللي انتم متصورينه بس، ان راجل يجتمع مع امرأة في الحرام وبس، لا، ده العين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. عينك تزني، سيدنا النبي بيقول كل عين زانية، والمرأة اذا استعثرت يعني حطت العطر او الريحة فمرت بالقوم مشت على رجالة فسموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية، تبقى هي زانية يعني تاخد عقاب الزانية، وانت روخر لو بصيت لها تبقى زانيت فيها بعينك. ما في ناس قاعدين على الشوارع ما لهمش شغلانه غير يقول لك ايوه نجيب اللي رايح ونوصله اللي جاي، احنا ورانا ايه؟ خلينا نتفرجوا نشوف المضاف ونشوف النساء ونشوف البنات. طب ما ده زنا، حرام عليك، ده انت كده قاعد تزني بعينك. وسيدنا النبي بيقول لا تتبع النظره بالنظره فانها بريد الزنا. بريد، شوف بريد يعني ايه؟ يعني ما تروح تزور واحد بتبعت له جواز نظره مع نظره مع نظره لازم هتزني، ما تحاولش. فانت بتبص بعينك يبقى بتزني بعينك. لو بصيت على واحده حرام، لو بصيت على واحد وواحده في التلفزيون حرام، لانه بيزني فيها. طب وانت بتبص ليه؟ ممثل بيزني في واحده بيمثل معاها، انت مالك ومال الموضوع ده؟ او انت مالك ومال الموضوع ده؟ واحد بيمثل ان دي خطيبته وهي مش خطيبته، وعمال يكلمها كلام حب، وعمال يبص لها ويتنعم في عينيها وهي تبص له وهو يبص لها والكاميرا تلف حواليها. طب انت مالك ومال الموضوع؟ بتبص ليه؟ حرام، ده زنا. اللي انت بتبص عليه ده اسمه زنا. اذا ما تزنيش بعينك وما تزنيش بودنك، تقعد تسمع لواحده وهي بقى عماله ترقع في صوتها قوي وتتنايع بالكلام وتضحك الضحكه اياها ومش عارف، وانت بقى عمال يعني تهزر معاه وتتكلموا مع بعض ودي وعامل زي اختك، بتذنب بودنك، بتذنب بودنك، وربنا قادر يخرمها لك، والله يخرم لك الطبر اللي فيها كلها من طبله واحده بس. ترجع تقول له يا رب طب خلاص هات ان شاء الله مش هسمع. بس طب وليه؟ ليه؟ ما تذنبش بايدك وتلمس اي واحده تبقى اجنبيه عندك، دي كلها زنا اهي. يبقى ما تذنيش واستمر، استمر، داوم على عدم الزنا، يبقى انت من الصابرين على اجتناب معاصي الله. ده النوع الثاني من انواع الصبر. تلاقيه فين بقى؟ في اخر سوره الفرقان. شوف ربنا قال في سوره اخر سوره الفرقان بيقول ايه؟ عد معايا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون رب، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المهم، والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ادعوا لا يدعون مع الله الها اخر يعني ايه؟ يعني لا يشركون. ولو دعوا مع الله اله اخر يبقى ايه؟ ادي شرك اهو، يبقى ادي شرك. والذين لا يدعون مع الله اله اخر ما بيشركوش، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ادي قتل نفس، ولا يزنون، دي كلها ايه؟ معاصي سيئات اهي. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا، المهم لغايه ما اخر الايه ربنا قال ايه؟ اخر السوره خالص. اولئك يجزون الغرفه بما صبروا، بما ايه؟ بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. أولئك يجزون الغرفة يعني يدخلون الجنة بما صبروا. صبروا على ايه؟ ارجع بقى واربط الآية، ربط الآية معاك. صبروا على ألا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وصبروا على ذلك يعني صبروا على اجتناب معاصي الله. ومش على دول بس، على سبيل الداء، على سبيل المثال مش على سبيل الحق. يعني مثلا النفاق، النفاق معصيه ومصيبه، ده اكبر ذنب واكبر الكبائر، لانه والعياذ بالله فين؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير الا الذين تابوا. والنفاق النهارده والعياذ بالله اصبح مهنه، اصبح حرفه، في ناس متخصصين في النفاق، عندهم تخصص، تخصص في النفاق، ولذلك هم اللي بيودوا الناس في داهيه، يقعدوا بقى ايه ينفقوهم ويقولوا بناء على توجيهات وبناء على تعليمات واوامر سعادتك. يا سلام، سعادتك يا فندم عندما تتنهد تنهدات سعادتك اوامر، شوف تنهدات سعادتك اوامر، تنهدات واوامر، قول سعادتك تشاور ولا بلاش تشاور عشان تتعب، اشر بس عشان نلم القش. يا سلام، ده احنا تحت امرك، ده انت كل في الكل، ده احنا من غيرك ولا حاجه، ده احنا مش عارف ايه، وكل اي حاجه يعملها يقول له صح. يا سلام، ما انت جبت الغيبه، ما انت عملت اللي ايه؟ نفاق، نفاق، والعياذ بالله مش هينفعوهم في الاخره. مش هينفعوهم في الآخرة. اوعى تنافق وقول الحق ولو على رقبتك، لان اللي انت بتنافق عارف انك منافق، عارف انك منافق وعارف انك بتضحك عليه، لكن ما يعزكش. ويعز مين؟ يقول لك سيبك كل دي انا عارف لحواتك، كل اللي يدخلوا عليا يطلعوا دول كده شوفوا يعملوا ايه بتاع كل دول لحوسين. انما لما تبقى انت صادق، وعلى الاقل تبقى صادق مع الله، سيبك من العز، خليك مع الله، فما تنافقش واستمر على عدم النفاق الى ان تلقى الله عز وجل. يبقى انت هنا من ايه؟ من الصابرين. الكذب مصيبه، ما تكذبش، ما تكذبش بقى مكانه ولو على رقبتك، واستمر على عدم الكذب. يبقى انت ايه؟ من الصابرين. من الصابرين على ايه؟ على اجتناب معاصي الله. وقف على ذلك بقى، وقف على ذلك. يبقى الصبر على طاعه الله، الصبر على اجتناب معاصي الله، ده النوع الثاني. النوع الثالث والاخير، الصبر على ايه؟ قضاء الله وقدره. يعني ايه؟ ربنا قدر علينا القدر، اذا اصبح القدر قضاء يبقى خلاص، لكن لو ما اصبحش القدر قضاء ممكن يرد. ايه يعني الكلام ده؟ الجامع ده قبل ما يتبنى مش كان دي ارض فاضيه؟ اه، جه المهندس وراح راسم الجامع، هيبقى هنا عمود وهنا عمود وهنا كذا وهنا مش عارف ايه وهنا، تمام. كل ده اسمه ايه؟ اسمه قدر. قدر، القدر هو التقدير، انك تقدر عايز كذا هيحصل كذا، حا حا حا، وعايز عايز عايز عايز. طيب كل ده اسمه قدر. لما يجوا البنايين بقى ويبنوا الجامع ويبقى الجامع بالطريقه دي، يبقى اصبح القدر قضاء، يعني تم، يعني وجد. لكن لو ما وجدش يبقى القدر زي ما هو قدر، ما بقاش قضاء. ولذلك كل قضاء قدر وليس كل قدر قضاء. واضحه دي؟ زي ايه؟ قدر الله انه يخلق انسان من ام بلا اب، سيدنا عيسى، ده قدر اهو، تقدير. لكن لما قال وكان امرا مقضيا فحملته، يبقى اصبح القدر هنا ايه؟ قضاء. يبقى خلاص انتهى، زي ما الصورة تفصلك. فقضاهن سبع سماوات في يومين، اي فخلقهن سبع سماوات في يومين، قضاهن، خلقهن، اوجدهن. فربنا قدر علينا تقدير، قدر مثلا ان انا اعيا، لكن قدر ان انا ادعو، فالدعاء والقدر يعتلجان الى يوم القيامة. يعني القدر يدفع الدعاء، الدعاء يدفع القدر. يعني ربنا قدر ان انا هعيا، وقدر ان اقول يا رب اللهم اشفيني، يا رب الدعاء يا اللهم اشفيني، دق العين اللي نازل، فيعتلجان الى يوم القيامة معياش. لكن لو ربنا قدر علي ان انا اعيا ونساني ان انا ادعو، او بدعو لكن قدر الله هينفذ، هيبقى القدر قضاء. يبقى يوم ما يبقى القدر قضاء، قضاء يعني ايه؟ يعني تم، يعني انا عيد خلاص. اعمل ايه بقى مع قضاء الله؟ اصبر، اصبر. وقضاء الله في الامور اللي بتكرهها النفس بنعتبرها احنا شر او مصيبه، لكن في معيار الله وفي ميزان الله بتبقى خير بالنسبه لينا. لكن ربنا بيتكلم على اسلوبنا احنا. يعني لما قال في سوره الحديد، قال ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، مكتوبه في اللوح المحفوظ، يعني من قبل ان نبراها، قبل ما تحصل لك، مكتوبه ومعروفه، بس انت ما تعرفش ايه اللي ربنا كاتبه لك، فبتتصرف براحتك. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وزي ما قال في سوره التغابن، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، باذن الله اهي. طيب حال المسلم ايه مع قضاء الله وقدره؟ الصبر. يعني ايه الصبر؟ يعني الرضا، الرضا بقضاء الله وقدره، انك ترضى بقضاء الله. تقول ما دام ربنا اراد كده يبقى خير. ولذلك ربك لما قال في سوره البقره، قال ولنبلونكم، يعني ولنختبرنكم ولنمتحننكم ولنبلونكم بشيء، والحمد لله انه قال بشيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. مين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، قالوا ليه يا رب، ليه، ليه الظلم، ليه، ليه الأسوأ، ليه، ليه يا رب، ليه. مش مؤمنين يقولوا كده؟ لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ليه يا رب تاخذ الصغير وتسيب الكبير، قالوا ما كانش يومك، قال اسمعنا ربنا بدي بيقنا أنا والمصائب نازلة ترف على دماغي. لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله جاب، الله خد، الله يعوض. إحنا فيها حاجة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وزي ربنا لما قال في سورة آل عمران لا تبلون، أو اختبار أو امتحان، في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من قبلكم أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن إيه؟ وإن تصبروا، وإن تصبروا. طيب عايزين ناخد حاجتين كده مثلين، زي ما خدنا أمثلة في الطاعة، الصلاة والجهاد والدعوة إلى الله، وزي ما خدنا أمثلة في اجتناب المعاصي، قتل النفس والزنا وعدم السرقة، عايزين أمثلة في القضاء والقدر. زي إيه؟ زي المرض. مش المرض ده قدر؟ ولو حصل يبقى قضاء، لو ربنا قدر أنا أعيا وأصبح هذا القدر قضاء، يعني وجد وتم خلاص وعيد، تعمل إيه بقى؟ يبقى حالك إيه مع الله؟ لازم ترضى بقضاء الله، تقول الحمد لله، سواء كان مرض مستديم أو مرض مؤقت. مؤقت يعني ممكن يزول بالعلاج، يعني ممكن واحد يعيا وبعدين ياخد علاج المرض يروح، لكن في عاهات مستديمة ربنا بيكرم بيها الإنسان. ما هو سبحانك يا رب، ما أنت أخر مروح، أنت زعلان على إيد ولا على عين ولا على رجل، ما أنت هتتحط في التراب وجسمك هياكل الدود، بس يبقى تاني كسب. ليه؟ شوف ربك بيقول ايه في حديث قدسي، هو بيقول اذا ابتليت عبدي بحبيبتي بعينيه، لو ربنا ابتلى انسان بالعمل فصبر، صبر عوضته عنهما الجنه. شوف بقى احنا قاعدين نصلي ونعبد ربنا عشان الجنه والشهداء والجنه، لو صبر الكفيف صابرا محتسبا على الله يدخل الجنه، عوضته عنهما الجنه. شوف لدرجه ايه. حاجه تانية، المرض، شوف ربنا بيجعل بيكرم المسلم بالمرض ازاي. السيدة عائشة سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، حديث البخاري ومسلم، فقال انه كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء من عباده، ثم جعله الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين. الطاعون رحمة؟ وربنا فينا الشر، يعني الطاعون اللي بيقع في الطاعون خلاص يعني ما فيش شفاء منه، ملوش شفاء، يعني ملوش شفاء. ثم جعله الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين، فما من عبد مسلم يقع في الطاعون، يعني يصاب المرض ده، فيمكث في بلده صابرا، قال الصبره محتسبا، يعلم ان ما يصيبه، ان ما يصيبه هو قدر الله عز وجل، الا كان له مثل اجر الشهيد. اجر الشهيد اللي مات في سبيل الله ياخذ اللي اصيب بمرض الطاعون. فشفت الإنسان لما بيصبر ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني افرض أنت سخطت على قدر الله وقعدت تشتم وتبرطم، ويلا وربنا ظالم وعمل فيها كده واشمعنى أنا، إيه يعني ده حي مثلا حيشين عنك؟ أبدا، قدر الله، قدر الله هو اللي قائم، وعليك السيئات والمعاصي والعياذ بالله. نشوف الصبر لدرجة إيه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله، سبحانك يا رب، إن أمره كله له خير، كله. إزاي؟ إن أصابته سراء، حاجة كويسة، خير يعني، شكر فكان خيرا له، قال الحمد لله. طب وإن أصابته ضراء، حاجة وحشة، صبر فكان خيرا له. إيه على الاثنين إيه؟ خير بالنسبة للمؤمن، بس أنت تصبر، بس تصبر. ويعني سبحانك يا رب، الواحد لما بيروح مستشفى مثلا او يزور مريض بيحس بنعمة ربنا عليه. ولذلك لما الشيطان يلعب بدماغك ويخليك تتكبر او تتجبر، او مثلا بتقول ده انا قلبي غليظ ومعرفش، الواحد الايام دي كده مش يعني مش زي الاول في الالتزام، ماشي، عايز تبقى تمام، عايز تجلي قلبك وعايز تعرف عظمة ربك عشان تعبده حق عبادته او على قدر ما تستطيع، كلف نفسك بزيارة المستشفى الميري قسم الحروق، وخش جوه خش الزيارة هناك مفتوحة، خش جوه وامشي كده بين السراير وبص واتفرج النار عاملة ايه في الناس، ودي حاجات بسيطة وبيعالجوها. اي اخت تحس ان الحجاب بتاعها بدأ يتحرك كده وبدأ يبقى حجاب تركي وحجاب نفرتيتي وحجاب تبرج، ما في حجاب تبرج دلوقتي، اللي لابسه طرحه مبينه ودنها، اللي مبينه رقبتها، اللي حاطه الطاقيه المعوجه دي وعامله مش عارف حواليها كركر ومش عارف عاملاها بايه، اللي مخنصره وسطها، اللي محزقه نفسها، اللي لابسه ملابس شفافه شويه، تبقى تروح مستشفى النيل كده برضه وتزور قسم الكلى الصناعي وتشوف ان الكلى بتاعته وقفت. احنا بنخش دوره الميه بنطلع كام مره ببلاش ولا حد بيفكر ولا في دماغه. شوف بقى اللي بيتعمل لهم غسيل كلى نظامهم ايه، عشان تعرف نعمه الله عليك، وعشان تعرف انك في لحظه في لحظه لو الكلى وقفت خلاص انتهت، لو في لحظه لو البوتاجاز ولع فيك، السخان عمل مش عارف ايه، النار اي حاجه من دي، في لحظه عشان تعرف بس فضل ربنا علينا. واحنا عملنا ايه بقى؟ ان الانسان لظلوم كفار، ان الانسان لظلوم كفار. عايزين نرضى بقضاء الله، احنا ما عندناش رضا بقضاء الله صدقوني، احنا بنرضى بقضاء الله امتى؟ في الخير، لما ربنا يديك تقول الحمد لله اللهم لك الحمد مش عارف ايه وبتاع متشكرين يا رب يا سلام، ده ربنا ده عظيم، ده ربنا يا سلام الله اكبر، مش عارف كويس ده في ايه؟ في خبز. طب في هات ليه بس؟ وكان لازم يعني مش معنى انا، طب ما كانش وقته يا اخي. الله، انت هتعدل على الله؟ لا اله الا الله، انت هتعدل على الله؟ تعرف يا ريت يا ريت اي حاجه تحصل لك قول خير، اسمع كده بس قول خير، حيجي شيطان من الخير ويضحك على نفسك، خير منين يا راجل ده انت ضاع من، قول خير والله خير. في اخ مره كان حاجه في ديزل وتعطل على الديزل، راح لقى الديزل بيطلع يعني خسر التذكره وراح عليه المشوار، وكان مرتب نفسه انه هيروح بقى وهيوصل مش عارف ايه، لعب الشيطان بدماغه، قعد قال الحمد لله اكيد خير، لا ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير، وايه يعني ايوه باذن الله خير، وقعد يقنع نفسه فعلا انه خير. وتعرف انه كان خير، المحطه اللي كان هينزل فيها كان فيه كمين هناك كان هيعتقل وهيرحله على طول، ففضل ربك ربنا عطله عشان ما يروحش، ووصل القطر فطبعا الكمين اتعمل وهوب فين هو فين، مفيش الله يبقى لازم اعرف لازم خدانه ايه، ماما احسنه ما احنا ولا حاجه ولا حاجه، هو الله تبارك وتعالى هو بس كان يرضى يعني. شوف هم هناك بيقولوا ايه، وهو شوف هو بقى لو كان مثلا في الناحيه الثانيه بيقول يعني كان لازم والنيله والساعه وكان هو اللي اخرنا في الاشاره، قول يا اخي الحمد لله، قول الحمد لله. انا قلت لكم على قصه الاخ اللي كان معانا ده، المنحه اللي ربنا كرمنا بيها بتاعت 80 دي، وجت امه تزوره وتاخده من حبه تقول له ان شاء الله تقعد 100 سنه مش عايزك تطلع، ازاي اتاريه كان حاجز وطلع الباسبور وعمل التذكره، كان طالع بره يشتغل بره يعني، وراح مسكين هو كان من بتوع الاوتوبيس ما كانش له حاجه يعني على نظام بتوع الاوتوبيس ده ما كانش له حاجه خالص، فالشيطان بقى لعب دماغه جوه السجن بقى، وزمانك دلوقتي لو طلعت ولو كانت بس مش عارف كنت حاجه وانت ما انت كنت حاجز، وزمان دلوقتي بعمل كام الف وبعيد عن الجنب ده وبعيد عن مش عارف ايه، سبحانك يا رب. الطياره اللي كان هيطلع فيها اتحرقت وماتوا اللي فيها ربنا انقذه، فجت امه قالت له خلاص خليك على الاقل بقى اشوفك كل شهر، انما قبل كده ما كنت حاجز خالص، لو كنت طلعت وحاجز وكل حاجه قولوا بس، ربنا فرق بين الحي والميت، ربنا فرق بين الحي والميت سبحان الله، يعني حاجات كتير حاجات كتير بالطريقه دي، لو انت بس ترضى بقضاء الله فيها، ترضى بقضاء الله تقول والله خير الحمد لله على كل حال وعلى اي حال، وما لو حصل كده يبقى خير. واحد في امتحان وسقط، هذول الظلم ده دي مش فيها خير، دي لا فيها خير برضه، هو ايامها بقى طبعا عمل اللي عليه، بس خلي بالك عشان دي مش دعوه للسقوط، اصل بعض الاخوه بصراحه بيبقوا تنابله في حكايه المذاكره دي والحاجات دي، حاجات تتعقد يعني. في اخ كيف انه يطلع ملحد او كيف انه هو يعني يطلع بمواد يعني، ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما نذاكرش كويس وننجح ونبقى متفوقين؟ على الاقل والدك لما هيشوفك من البيت ملتزم وبتحضر في الجامع وبتصلي واخ كويس ومع ذلك بتنجح باستمرار، حول الله دي حاجه كويسه جدا جدا. انما بقى تبلطوا في الخط ويعني اذا كان صوت يبقى ملحق، المهم لازم حاجه يعني، حاجه طبعا هتعقد ومش منظرها مش منظرنا كمسلمين كده يعني. المهم تعرف انه كان خير ازاي؟ بعد طبعا قعدت عليه سنه، لما اتخرج طلع قرار استثنى دفعته من حاجات معينه استفاد بيها هو، والتانيين زمايله ما استفادوش بيه، لان القرار لما طلع عليه يطبق من ساعه ما طلع، فقال سبحانك يا رب لو كنت نجحت سنه من 10 سنين ولا من 8 سنين قدام ما كانش القرار ده، وهكذا. بس احنا نرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. في صوره ايه قضاء الله؟ ادي صوره المرض، لما يحصل مرض ولا يحصل لنا اي حاجه نرضى بقضاء الله ونقول الحمد لله على كل حاجه. ده يقال يا اخوانا والله اعلم يقال ان الصحابه كانوا بيزعلوا لما بيحصل ما بيحصلهمش مرض، لما يمشي يمر عليهم وقت ما فيش مرض يقول الله طب وايه اللي هيزيح ناحيه الشمال، ايه اللي هيزيح السيئات، ها انما لما بيجي مرض بيقول الحمد لله على كل حال وعلى اي حال، وبنسعى وبناخد العلاج فدواء عباد الله، فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء الا الهرم والموت، يعني الشيخوخه والموت ما لهمش علاج، لكن ما عدا ذلك تتداوى، لكن تبقى راضي بقضاء الله. واسوتك هنا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول ما يصيب المسلم، يعني اي حاجه تحصل لك يا مسلم، من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا اذن ولا حزن، حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. شفت، حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. يعني لو انت قاعد والشباك مفتوح وجيت تقوم الشباك خبط في دماغك فتح لك دماغك ولا خبطها، ولا ما تشتمش ولا تسب، ليه؟ قول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، يمكن انا ما خدتش بالي، كان المفروض ابص مثلا اشوف الشباك مفتوح ولا لا، وحتى لو كنت ما بصيتش الحمد لله انه حصل كده عشان يزيح ويزيح ناحيه الشمال. انما هتقعد تسب وتلعن وتشتم في الشباك وتسب وتلعن على ايه؟ ارضى بقضاء الله تبارك وتعالى. لو كان في صوره ايه؟ مرض ممكن تاني بقضاء الله وقدر، بصوره ايه؟ صوره موت، يحصل موت لاي واحد قريب منك وانت بكر ميت ومروح، بس يعني هي العمليه ايه؟ بنوصله بعض. اي واحد قريب منك من اهلك او من الناس، لان الموت ده ابتلاء، ابتلاء للميت وابتلاء لاهل الميت لانهم قريبين منه جدا، وابتلاء للناس كلهم. فلما يحصل موت ده ابتلاء من الله عز وجل وده قدر. لما يحصل تصبر، تصبر على قضاء الله وقدره. يعني ايه؟ يعني امتى الواحد ما بقاش صابر على حكايه الموت؟ تبقى مصابر لو انك لطمت او سبيت او دعيت بدعوى الجاهليه، سواء كنت راجل او امراه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، اي ليس على نهجنا، ليس على سنتنا، من لطم الخدود، اللي لطم خدوده وشق الجيوب يقطع هدومه ودعا بدعوى الجاهليه، يا سبع يا ضبع يا جمل يا اللي كنت يا اللي مش عارف ايه الكلام ده كله. هنستكمل بعد اذان العشاء، وبعد كده نصلي العشاء، وبعد ذلك نجيب على الاسئله. ده برضه قضاء وقدر على الانسان، ربنا سبحانه وتعالى كتبه علينا. فلما يحدث الانسان يصبر، يبقى صابر على قضاء الله وقدره. ايه مظاهر عدم الصبر بقى؟ لان مظاهر الصبر كتير، ان احنا نرضى ونقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها، الحمد لله على كل حال وعلى اي حال، ويبقى الانسان رابط الجيش، ابكي زي ما انت عايز، احزن في قلبك زي ما انت عايز، لكن اوعى تتلفظ باي الفاظ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول ان الله لا يؤاخذ، يعني لا يحاسب بدمع العين ولا بحزن القلب، مش هيحاسبك بكده لا، وانما يؤاخذ بما يقول هذا او يرحم، وامسك لسانه. اوعى تتلفظ باي الفاظ. ثم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. كذلك من عدم الصبر على قضاء الله وقدره النياحه المعدده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. سيدنا أم عطية في صحيح مسلم تقول أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، ما ينوحوش يعني بالنواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو بما نيح عليه، من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، يعذب. بس قالوا بقى إيه؟ قالوا إذا كان الميت راضي كده وموصل كده قبل ما يموت، لكن بغير كده لا، لكن الانسان يصبر، يصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. اذا صبر الانسان على قضاء الله وقدره يبقى واستدام على ذلك واستمر، يبقى هو من الصابرين، من الصابرين. يبقى انواع الصبر ثلاثه: صبر على طاعه الله، صبر على اجتناب معاصي الله، صبر على قضاء الله وقدره. في سؤال جميل جاي الحقيقه وانا فعلا نسيت اقول الحته دي. السؤال بيقول هل الحجاب يعتبر من الصبر؟ نعم، والسؤال في منتهى العظمة. اللي لبس الحجاب ومستمر على لبس الحجاب، مستمر على لبس الحجاب في عز الحر لبساه، في عز ما الناس بيقلسوا عليها لبساه، في عز ما الناس بينزلوا مقالات يشتموا المحق لبساه، يبقى هي ايه؟ هي مطيعة لله ومستمرة على طاعة الله، يبقى هي من الصابرات. طب ما هو الثواب؟ ثواب الصبر، ثواب الصبر عشان نختم نصلي العشاء. ثواب الصبر الحقيقه كبير جدا جدا جدا. يكفي ان الله تبارك وتعالى، يكفي يعني لو لم يكن في الثواب غير الايه دي سبحان الله لكفي. يعني ربنا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم ب بغير حساب. يعني ايه بغير حساب؟ سوره الزمر. احنا عارفين الحسنة بعشرة الى 700 ضعف الى ما شاء الله. مع الصابرين بالذات بقى تفسير الآية دي يغرف لهم من الحسنات غرفة. خد على قد ما تقدر، خد خد بزيادة كمان. ليه؟ انت صابر، صبرت واحتسبت فهنيئا لك. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة. وربنا تبارك وتعالى في سورة الرعد يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار ايه؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. شباب في الجنة الملائكة بيخشوا عليهم من كل باب، يقولون لهم ايه؟ سلام عليكم بايه؟ بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هكذا ثواب الصابرين الجنة، الجنة رضوان الله تبارك وتعالى. يكفي ان الله قال في سورة البقرة لما قال قالوا إن الله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة ده لمين؟ الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم بإيه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، بشرهم بإيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صبروا. يكفي أن الله في سورة الأحزاب يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والصائمين إلى آخر الآيات اللي قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. أدي واحد اثنين وأجرا عظيما، وأجرا عظيما. هكذا ربنا تبارك وتعالى يعد الصابرين بهذا الثواب الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر ضياء، ويقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. صحيح مسلم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر على اجتناب معاصي الله، صبر على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. نسأل الله عز وجل أن نكون من الصابرين، وأن يجعلنا من الصابرين، وأن يعطينا ثواب الصابرين. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدعوكم الأخ خالد الزعفراني لحضور حفل عقد زواجه وجري بمشيئة الله غدا الخميس، بكرة الخميس الساعة 6 مش على المغرب، لا قبل المغرب الساعة 6 بمسجد عمر بن الخطاب بكامب الشيزار. الأخ إبراهيم الزعفراني، خالد الزعفراني، خالد الزعفراني في مسجد عمر بن الخطاب بشارع بورسعيد بكرة الخميس إن شاء الله. الأخ مجدي علي أحمد عبد الواحد السائب يدعوكم لحضور حفل عقد زواجه، وأيضا لحضور زفاف الأخ كمال علي، وذلك يوم الاثنين القادم بمسجد أبو عمر بالورديان هنا في المسجد. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. يدعوكم الأخ محمود شبان لحضور حفل زفافه بمسجد أبو عمر يوم الحد اللي جاي 28/7 بعد صلاة المغرب يوم الحد هنا إن شاء الله. وإن شاء الله الإخوة يلبوا الدعوة بإذن الله. سؤال: يريد رجل أن يتصدق بمال أو يحج لأخته المتوفاة، فهل يصل ثواب هذا المال أو الحج إليها؟ الحج لا، لأن الحج يكون ابن، يكون ابن من العصب، هو اللي يحج لأبوه أو يحج لأمه بشرط اللي هو يكون حج عن نفسه يعني. لكن الصدقات ممكن تصل الميت عليه الصلاة والسلام، لكن الحج لا. إخوانكم بمنطقة نجع العرب خلف قضبان السكة الحديد بالمتراس يناشدونكم التبرع لإتمام بناء مسجد الإمام الشافعي. المسجد دي يعني كثير من المصلين ومبني بالطوب الأحمر بس، وعايزين يسقفوه. فإن شاء الله اللي يعني يتبرع بإذن الله، طبعا التبرع للمساجد ده أصله خير كثير، لأنه يعتبر صدقة جارية، يأخذ حكم الصدقة الجارية. إسلام الزوج الملتزم جدا أمام إخوانه من المسجد، وبيعامل زوجته بشدة شديدة وألفاظ لا تليق بالإسلام، وبيضربها على أي شيء حدث منها لدرجة يترك فيها أثر يتفاجئها، ويقول لها هنضرب فيك لحد ما بني صاحب، وأنا صبرة ملتزمة، لا إله إلا الله، لا والله حاجة حصلت حقيقي يعني. إزاي يا أخوانا؟ في أخ ملتزم برضه يضرب مراته، ملتزم بإيه ده مش فاهم؟ ملتزم بملاكمة مثلا ولا إيه؟ مش فاهم. صحيح ربنا قال الضرب هذا فين؟ رقم ثلاثة، الأول فاعذوهن، اثنين وأجروهن في المضاجع، ما فيش لا كده ولا كده واضربوهن، بس الضرب ده مقيد بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب غير مبرح، يعني ضرب ما يسيبش أثر وما يكونش على الوش، ضرب كده يعني للتربية بس، إنما بالطريقة بتاعته دي اللي هي بتذكرها الأخ، لا يا أخي اتق الله، الأخ ده إذا كان موجود وسامع يتق الله تبارك وتعالى حرام، ليه تضربها ليه؟ ترضى حد يضرب أختك تبقى متجوزة وجوزها بيضربها، ودي أختك اللي تربت معاك، وشوف بقى أختك من أمك وأبوك، ليه في سبيل إيه يضربها؟ وبعدين هي مثلا لو هي غلطانة ينصحها يقول لها بالراحة كده، وطبعا أنت عارف الزوج مع زوجته دايما بيبقى فيه مودة وفيه رحمة، وعشان خاطر بعض الزوج بيبقى يتسامح وده بيتسامح وده بيتنازل وده بيتنازل، لكن عملية الضرب دي يعني مش كده، لا لا غلط غلط. وبعدين المفروض إنك أنت تعرف زوجتك هل من النوع اللي بيجي بالكلام؟ طب ما في واحدة لو قعدت تضرب فيها للصبح تعالج أكثر، لكن بكلمة واحدة ممكن تأثر فيها، فاللي يجي بالكلام ما يجيش بالضرب، واللي يجي بالضرب ما يجيش بالكلام، وهكذا. إنما إيه العمال يضرب فيها ده حرام، حرام يا أخي اتقي الله، لا حرام عليك، ما تمدش إيدك على مراتك، عاشرهن بالمعروف أو فارقهن بالمعروف، وأنت بدأت الأول بالشرع فين فعظوهن وعصتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، هجرتها في المضجع زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء، وبعد كده في الآخر خالص طب دخل حد من أهلها، ما تمدش إيدك، دخل حد من أهلها تبعثه حكم من أهله وحكم من أهلها، إنما تمد إيدك وتضرب كده على طول وبعدين ضرب يسيب أثر في جسمها، طب ربك دي هتبقى قلبها إيه من ناحيتك بعد كده؟ يعني هل دي هتبقى فيها مودة ورحمة وحب وعطف وتحبك وتعزك وتحرص على طاعتك؟ أبدا أبدا، بالعكس هتبقى فيها نفور من ناحيتك، فاتق الله يا أخي وحرام عليك ما تمدش إيدك على مراتك. عيب الكلام ده يظهر مننا إحنا كمسلمين وملتزمين. بيقول هل شرب السجاير من المكروهات ام المنكرات؟ ولما اخ ملتزم بيشرب وبيشرب بطريقة مستمرة يعني، وهل ينطبق عليه الحديث لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر ولا ضرار ده قاعدة فقهية، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره، ينطبق عليه حديث طبعا لا يضر احدكم نفسه، ما ربنا عافيك رئتين، ربنا عافيك رئتين تدخل فيه مكسجين وطلع ثاني اكسيد الكربون، تدخل لهم انت دخان، ايه اللي بيتعرف؟ انا اللي بيشرب سجاير ده حاجة غريبة يعني، السجاير كلها عبارة عن منظر الدخان وهو طالع من حنكك بس صدقني مفيش حاجة اسمها في الدم مش قادر وبتاع، لا ناس قاعدة 40 سنة بطلت وكن على طول كده خلاص يعني خلاص، السجاير كلها ايه؟ يزلم السجارة وراح واخد نفس يختمها رحمة الله وكده يقوم يطلع على مراحل، يبقى مبسوط قوي هو لما منظر الدخان طالع من حنكك، عشان كده نقول اللي عايز يبطل سجاير يشرب سجارة في عز الضلمة كح، متبقاش في نور باين خالص، ولع سجارة في الدايق اللي بيشرب سجاير الجاي ليه؟ مش شايف منظر الدخان، هو عايز اهم حاجه تمام كده يعني، عشان يبقى عمر الطاقه فباين بقى ان هو ايه مطلع الدخان ده. وبعدين فلوس ربنا تنفخها في الهواء، النهارده اقل سجاره 3 ساعات بتعمل رغيف ونص، رغيف ونص بتعمل فيهم ايه انت؟ انت لو جيت على واحد ماسك رغيف ونص عمال يقطع عينه في الشارع او يولع فيه هتقول عليه ايه؟ طب ما انت بتعملها بس بطريقه ايه؟ فلوس، انت جايب فلوس وبرمها وعمال تشرب فيه، يبقى ده كلام برضه. ولما ربنا يدينا نعمل كده ولما ما يديناش نقول ربنا مزن علينا ليه؟ بس ربنا ما يديناش ليه؟ وبيدي الكفر ما يديناش احنا كده، طب ما بيديك بتفرتكها في الهواء ملوش لازمه، المهم تقول له تعالى اتفرع على المسجد، يقول لك ما فيش عمليه صعبه وانت عارف الرخاء اللي احنا عايشين فيه والعلم بتاع القرف جيبه بقى يعني فيه الدين وما فيش لله، ولما يجي يقدم على واحد يتجرى يتفضل وما بيشربش لا خد راحه في الهواء، خد راحه في الهواء، راحه في الهواء يعني خد فلوس ربنا كده عادي يعني فخها في الهواء يعني. هل نظر العين زي الزنا في الحساب؟ لا طبعا لا، لكن عليه سيئات. وكان واحد يقول ايه النظرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ النظرة الاولى ليك والثانية عليك، الاولى ليك يعني ايه؟ يعني انت القاعدة العامة انك انت بتمشي في الشارع مفتح عينك شفت واحدة اذا بس ود وشك بعيد هو ده غض البصر. يبقى النظرة الاولى ليك يعني معناها انك بتعرف بيها ان ده غلط بتروح على طول غض البصر. اخت مريضة بالمستشفى بتصلي في حجرة المرض لكن وهي بتصلي بيخشوا عليها رجال، هل تمنع الصلاة في الفترة اللي محتاجة فيها؟ لا تصلي عادي ما فيش حاجة. لو امكن تحط الصارة بين السريرين افضل، ما امكنهاش ما فيش غير كده يبقى هتعمل ايه؟ امر عادي جدا ما فيش اي حرج تصلي قدام نفسك. ما تقطعش الصلاة، لا ما تقطعش الصلاة. ليا اخت محجبة متدينة زميلة ليا في عملي ولكنها تجلس في جو بتبشي فيه باسرار بيتها وجوزها ولفت نظرها لذلك ولكنها مستمرة، فهل اقاطعها؟ لا ما قاطعهاش، بس مرة معاها واثنين وثلاثة اقول لها اتقي الله. امال انت لابسة الحجاب ليه؟ في واحدة لابسة حجاب تروح تمشي سر جوزها، ومرة ربنا لما قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة لازم تكتم سر جوزها وسر بيتها، انما اللي عمالة تطلع سر جوزها وسر بيتها دي ما تؤتمنش على بيت، دي ما تؤتمنش على بيت، حرام عليها، ده اتقي الله. وهتسأل في الآخرة، هتسأل عن سر بيتها طلعته ليه؟ وبعدين عندي خليها تقعد في جو وتقعد تتكلم بالكلام ده، ده ناس بتستنقصها. يعني حتى الناس اللي مش ملتزمين يستنقصوها. يقولوا شوف البني ادمه دي، طب اللي خلاها بتقول كده واللي خلاها بتعمل كده دي اكيد كذا واكيد كذا، ويرجعوا يتكلموا عنها من وراها. فخليكي معانا عشان الناس دي غلبانه. انما بقى لو اصرت اصرار بقى ومفيش فايده كام سنه كده بقى اطعيها على طول. ما تنفعش زي دي. اتضح لنا ان زوجه اخي رضعت من امي. فما الحل؟ مع علم بان اخويا دخل عليها مده 7 شهور. الحل انك تسأل امك رضعت منها كام رضعة، لان الامام الشافعي بيقول 5 رضعات مسجعات، لو كان رضعت 5 رضعات مسجعات تطلق منه فورا فورا وعفى الله عما سلف. وفي حاجة زي ديت كان سيدنا النبي طلقها منه برضه كان بالسنين مش بالشهور. هل صلاة النفل والسنة اللي قبل صلاة العصر لابد ان تكون ركعتين ركعتين؟ لا ممكن تبقى 4 قبل صلاة العصر، يا ركعتين سنة يا 4 ركعات سنة وبعد كده تصلي العصر. في اخت بتقول انا كنت متزوجة قبل كده وانفصلنا من مدة وبعد كده جالي عريسين، الاول ملتزم والاخر غير ملتزم، لكن الاول بعيد وساكن في بلد بعيدة والتاني معاه كل شيء وهيقدم لي شبكة محترمة وعنده شقة، اما الاول فاقل منه في المستوى، رأيك ايه يا اخواني؟ رأيي انك تاخد الملتزم وان شاء الله الغير ملتزم هيجيب لك قصر هيعيشك في عيشة صح كلها رغد ونعيم هينسيك فيها دينك وهينسيك فيها إلهك، هترجع في الآخرة تقول يا ريت اللي جرى مكان. اتقي الله يا أختي. وعمر البيوت ما كانت مبنية على الشقق والغسالات والسخانات والثلاجات، ده كله يا متاع الحياة الدنيا، والله العظيم فيه قصور قصور وكلها خراب جوه والعياذ بالله. زوج يكره زوجته بيبغضها وهي بتبغضه وهو بيكيد ليها وهي بتكيد ليه، وفي يمكن عشة وراجل قاعد فيها مع مراته في منتهى الحب والود والسعاده والوئام. عمر البيت ما كد الماده، لا حرام عليك، اتقي الله تبارك وتعالى. ما تسيبيش الملتزم، الملتزم هيعينك على طاعه الله. ثم ايه اللي ادراكي؟ مش يمكن يجي في يوم الاخ المقتدر جدا ده الغير ملتزم يفلس او يحصل له اي حاجه وربنا يبتليه، وممكن العكس، ممكن الاخ الملتزم اللي معهوش دلوقتي ربنا يكرمه بعدين ويبقى معاه. فانت خد اللي عنده دين عشان يحافظ لك على دينك، خد اللي عنده دين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قالش اللي معاه شقه وهيجيب شبكه ومعاه، قال دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. فحرام، خلي بالك. ماذا افعل لو اني طول ما انا بعبد الله بحس بتناقض مع نفسي؟ لاني بجد في نفسي سوء ظن بالله، ما عنديش حسن ظن بالله. ليه كده يا اخي؟ ده شيطان. لا، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلي دايما وخلي صلاتك مقترنه بالله تبارك وتعالى، وفكر في اللي انت بتقوله في الصلاه عشان ما تسرحش. انك تظن ظن وحش بالله، ليه ازاي تظن ظن وحش بالله؟ لا، ده شيطان، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم الدين في من لا يستطيع ان يتحكم في البول؟ هل يصلي عادي ولا يعمل ايه يعني؟ والله اللي مش قادر يتحكم في البول اولا يتوضى لكل صلاة، ويا ريت يضع قطنة ولا حاجة كده مكان نزول البول وبعد كده يرميها ويحط حاجة جديدة ويصلي بيه اذا ما فيهوش اي حاجة يعني. لماذا لا يقدم المسجد ندوات تدريبية لحجاج بيت الله الحرام؟ ويا ريت تكون على شريط سلمة، يكون يعني باين فيها شريط كده زي الدكتور مش عارف مين، ويبين الخطوات اللي يجب على الحج ان هو يحج مبرور. فكرة طيبة جدا والله، بس متهيألي امكانيات المسجد هنا ما تسمحش بكده يعني. لكن ممكن نعمل فعلا ندوه ان شاء الله عن الحج ونشوف ايه اللي المفروض نعمله. يعني واحد يقول انا طالب بالصف الثالث ثانوي صنايع نظام الخمس سنوات وعندي مجالين اتخصص فيهم يا الالكترونات يا الكهرباء، ايهما افضل؟ مع العلم بانه في مجال الالكترونات بيدخل فيه تصليح الفيديو والتلفزيون والتسجيل. والله يا اخي انت عايز تعرف الخير استخير الله، صلي ركعتين استخاره وقول له رب يخش الكترونيات ولا كهرباء. وبعدين احنا عايزين المسلمين في التخصصات دي. صحيح يعني التلفزيون لما تروح تصلحه وتصلحه عند اخ وتشترط على اللي بتصلحه انه لو اتفرج على حاجه وحشه انت مش مسؤول، قول انا هصلح لك التلفزيون، لكن امام الله انا بكلمك من دلوقتي لو اتفرجت على رأس ولا على زنا في حرام انا مش مسؤول، ماليش دعوه، وصلحوه ومفيش حرج. وبعدين مش كل الالكترونات التلفزيونات، ما انا ساعات بنحتاج للتخصصات ده، فبنبقى عايزين اخوه في هذه التخصصات، فيا ريت يكون الامر كده. واحد خطب واحده وما زالت الخطبه ما تمتش لسه يعني، ولما بيشوفها بيبص لها قوي، ده يعتبر زنا؟ لا، لانه ما زال في نظر الخطوبه، بس يعني ايه، خليه صادق مع نفسه. بتبص لها ليه؟ والله اذا كانت عجبتك خلاص وانت شفتها وتاكدت منها خلاص توكل على الله بقى اكتب كتابه. لما كنا بنحسبها تقعد تتبحلق وكل تبص، وبعدين يبقى الموضوع ده خد سنه وبعد كده ما تمتش الخطوبه، يبقى ايه الوضع مثلا يعني؟ فبلاش الاستمرار على الامر ده. ما راي الدين في القتل للراحه من مرض مستديم؟ لا يا اخي، لا، قتل عشان مرض مستديم؟ يتصحيح البخاري ومسلم عن عطاء ابن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس: الا اريد امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال: هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم وحده، راحت لسيدنا النبي وقالت: يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف فادع الله لي. بيجي لها مرض الصرع، فبتقع بتتكشف هدومها بتبان عورتها. فقال: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. تختار ايه؟ قالت: اصبر. لا ما تدعيش ما دام فيها الجنه. قالت: يا رسول الله اني اتكشف، اللي زعلان منه بس ان انا بتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما تكشفت بعد. فشوف صبرت عشان تاخد الجنه اهي، فاصبري او اصبر على قدر الله تبارك وتعالى في المرض المستديم، عشان يعني لعل ربنا تبارك وتعالى جعل ليك هذا الامر عشان تاخد ثواب وحسنات السفر دي عن سيئات. واحد بيقول مش عارف، ولا واحده بيقول: اذا كنت واحده، اذا كنت مريضه والمرض ده وراثي ولن ارغب في الذهاب الى الطبيب، وذلك معتمد على الدعاء وان الشفاء من عند الله. الله، سبحان الله. هو انت لما بتروحي للدكتور معناها الشفاء من عند الدكتور؟ هو سيدنا النبي هو اللي قال لك روحي انت دواء عباد الله، فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء، وقال لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله تعالى. فانت لما بتروحي للدكتور قولي بسم الله الشافي،